يا راقد الليل مسرورا بأوله، إن الحوادث قد يطرقنا السحارى. أفنى القرون التي كانت منعمة، كر الجديدين قبالا وإدبارا، كر الجديدين قبالا وإدبارا. يا راقد الليل مسرورا بأوله، إن الحوادث قد يطرقنا السحارى. أفنى القرون التي كانت منعمة، كر الجديدين قبالا وإدبارا، كر الجديدين قبالا وإدبارا. كم قد أبادت صروف الدهر من ملك، قد كان في الدهر نافعا وضرارا. يا من يعانق دنيا لا بقى لها، يمسي ويصبح في دنياه سفارا، يمسي ويصبح في دنياه سفارا. مسرورا بأوله، إن الحوادث قد يطرقنا السحارى. أفنى القرون التي كانت منعمة، كر الجديدين قبالا وإدبارا، كر الجديدين قبالا وإدبارا. هلا تركت لذي الدنيا معانقة، حتى تعانق في الفردوس أبكارا. إن كنت تبغي جنان الخلد تسكنها، مسرورا بأوله، إن الحوادث قد يطرقنا السحارى. أفنى القرون التي كانت منعمة، كر الجديدين قبالا وإدبارا، كر الجديدين قبالا وإدبارا.